مؤسسة الفرقان تقدم كلمة صوتية للمتحدث الرسمي للدولة الإسلامية أبي الحسن المهاجر حفظه الله بعنوان فستذكرون ما أقول لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. فإلى المجاهدين في سبيل الله في كل مكان، يا جنود الخلافة الصابرين القابضين على الجمر، يا حماة الدين والعرض، يا باذلين الروح رخيصة في سبيل الله، يا من تصدون بصدوركم أعتى حملة صليبية عرفها التاريخ وتحفظون بدمائكم بيضة الإسلام، يا من أرعبتم بشجاعتكم ورباطة جأشكم أمم الكفر وجيوش الردة وأذهلتم بصبركم وثباتكم العالم بأسره، أوصيكم بما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال له: فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد قال عمر رضي الله عنه لأشياخ من بني عبس: بما قاتلتم الناس؟ قالوا: بالصبر، لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. وقال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح، ولكن نتفاضل بالصبر. فاصبروا إخوة الجهاد، واثبتوا وأبشروا، فوالله إنكم لمنصورون. وما هذه المحنة التي تمرون بها إلا حلقة من حلقات الابتلاءات التي يرحم الله بها عباده، ليميز الخبيث من الطيب، ثم ليهيئكم لحمل أمانة أثقل ومسؤولية أعظم. وما هذه المحنة التي في حقيقتها منحة؟ ما هي بأصعب من التي سبقتها؟ وقد مرت عليكم ابتلاءات لو عرضت للجبال الرواسي لجعلتها دكا دكا، فصبرتم عليها وثبتتم فيها، بل وخرجتم منها أقوى عزيمة وأصلب عودا. يا أجناد العراق والشام، يا غرباء الإسلام، إن الباطل خدعته العاجلة وغرته الأمنية واعتد بنفسه، ونفخ الشيطان الكبر في أنفه فانتفض وانتفش وأزبد وارتعش، وشن على دار الإسلام وأرض الخلافة حملة لم ير التاريخ مثيلا لها في سالف الأزمان. فها هي أمريكا وأوروبا الصليبية وروسيا الشيوعية وإيران المجوسية مع تركيا العلمانية وملحد الأكراد والروافض والنصيرية، مع الصحوات والميليشيات وطواغيت العرب وعساكرهم، كلهم في صف واحد مدججين بترسانة عسكرية حديثة، مصطحبين معهم هالة إعلامية خبيثة، شعارهم واحد: القضاء على الإسلام وأهله. ومنطقهم واحد: من أشد منا قوة؟ فزحفوا إليكم بحدهم وحديدهم، وجعلوا في مقدمتهم أكباش فداء من مطايا المرتدين من أبناء جلدتكم، يسوقونهم سوقا نحوكم حتى حلوا بساحتكم، فاستعينوا على قتالهم بالصبر والمصابرة والجلد والمثابرة. لقد أقبلت الرافضة بخيلها ورجلها إلى أرض تلعفر، تأزها الأحقاد والثارات نحو دار الإسلام أزاء، للظفر بها والنيل من أهل السنة فيها. فلا تتركوا عدو الله يسترد أنفاسه أو يشيد أتراسه، فأحكموا الكمائن وعاودوا النزال والشدة في القتال، فإنكم تقاتلون قوما ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين ولا دنيا منصورة، استاقهم عابد الصليب أمامه ليسدوا مكانه في القتال والحرب، ويحققوا أهدافه وغاياته في تقسيم المنطقة وإخضاعها وأهلها لحكم الرافضة المجوس، ولا كان والله لهم ذلك. فإذا اصطف الجمعان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، دمروا آلياتهم، اقتحموا عليهم، افجعوهم في ملاجئهم ليذوقوا بعضا من بأسكم، ولن تلبثوا حتى يمنحكم الله أكتافهم. ولا تحدثوا أنفسكم بالفرار، فوالله إن فررتم لا تفرون إلا عن عرض لا يجد له حاميا، ودين يشكو إلى الله قوما أضاعوه وأنصارا خذلوه. وتذكروا دائما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وإنا لعمر الله نرى أن الله تعالى قد استدرج الصليبيين والمرتدين والملحدين لحتفهم، وإنها آخر حملاتهم بإذن الله، وعما قليل سنغزوهم في عقر دارهم، ثقة منا بالواحد الأحد وحسن ظن منا بالفرد الصمد. ويا أهل الإسلام وآساده في الرقة، يا أهل النخوة والشهامة والعزة والأنفة والكرامة، أو تمضي الأمر باستلاب أرض المسلمين منكم امرأة فاجرة ملحدة كافرة، بعد أن عز على أترابها ذكر يصدرنه ويلقي عنهن خبالة، بل ويتقاطر على أشتاتهم شذاذ الآفاق من أهل الكفر وعبدة الأوثان، نصرة لباطلهم وحربا على الإسلام وأهله؟ فقولوا بربكم: ما الحال إن لم ترد عادية الملاحدة الأكراد، ونالوا لا قدر الله ما يبغون، إلا حرب دينكم وتغييب شريعتكم وإهانة مساجدكم وإذلال رجالكم واستحياء نسائكم وحرمكم، وهم الله الأراذل الحقراء السفهاء الأشقياء. وعندها لا خير في عيش ولا قيمة لحياة. واعلموا أنها ساعة الصدق وإيفاء العهود. أيها المسلمون المجاهدون، ثلاث اجتمعن لكم ويح مسلم يبغي عنهن بدلا: أرض تحكم بشرع الله، وعدو صائل ليس بعد الإيمان أوجب من دفعه، وشهادة لطالما الصادقون تمنوها. قلبي على ثقة ونفسي حرة، تأبى الدني وصارمي ذلاق، فعلام يخشى المرء فرقة روحه، أوليس عاقبة الحياة فراق؟ فارغب بنفسك وهي في أثوابها، إن لم تكن شام فتلك عراق. لا خير في عيش الجبان يحوطه من جانبيه الذل والإملاق. عابوا علي حميتي ونكايتي، والنار ليس يعيبها الإحراق. ويا فرسان الشهادة وقشاعم الجهاد في الباب وريفها، نضر الله وجوهكم وشكر لكم صالح سعيكم، فقد كنتم لمرتد الأتراك والصحوات والأكراد وقطعان النصيرية مذلين. وبإقدامكم وإقبالكم على التضحية والفداء لدينكم أعزة ثابتين. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لقد أقبل أحفاد قتلة الموحدين اليوم من المرتدين الأتراك ليعاودوا صنيع أسلافهم من قبل، فينالوا من دولة المسلمين وجماعتهم. فلقد جاء يوم الثأر لدينكم وتوحيدكم، وإنكم لا تحاربون رجالا أشداء، بل خيالات تلوذ بأكناف الأسوار والجدران. فاصدقوا حملتكم عليهم وجعجعوا بهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واطلبوهم بكل سبيل فوق كل أرض وتحت كل سماء. فلقد ظن المرتد الإخواني التركي المتسول على أبواب أوروبا الصليبية أنه وحكومته في سعة من الأمر ومأمن. فيا أيها المسلمون الغيارى في كل مكان، أيها الموحدون الصادقون، يا أهل الولاء والبراء، لقد أقبل هذا اللعين يحشد حثالة البشر من صحوات العار في الشام لحرب دين الله وإطفاء نوره. يقصف ويدمر البيوت على رؤوس ساكنيها دون أن يفرق بين بشر أو حجر، موغلا يده في دماء المسلمين ومستهينا بدينهم وحرماتهم. وعليه فإنا نستنفر كل موحد صادق لاستهداف مفاصل الحكومة التركية العلمانية المرتدة في كل مكان، الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية، بل وكل سفارة وقنصلية تمثلها في بلدان العالم أجمع. ثم اعلموا أيها المجاهدون الموحدون أن من أشدهم جرما وأعظمهم كفرا وإثما كلابهم العاوية من علماء الضلالة ودعاة الكفر ومشايخ السفال والانحلال، الذين والوا هذه الطائفة المشركة والحكومة المرتدة بجميع صور الموالاة والمظاهرة عبر مجاميعهم العلمية ومجالسهم الإفتائية وبرامجهم الإعلامية، بل وفي حساباتهم الشخصية وأنديتهم الحوارية أسماؤهم معروفة ومواقعهم مكشوفة وبرامجهم موصوفة. هم الذين باركوا حكم الكافر الطاغية وبشروا واستبشروا بتعاسته في رئاسته، فجعلوا يأوون إليه من أقطار البلاد ويهنئونه بما هو معلن به من الردة الصريحة والكفر البواح. فاتخذوا بلاده مرتعا لنشاطاتهم وموئلا لخزيهم وجهالاتهم، فطمسوا معالم الهداية بسواعدهم، وقتلوا بقايا العزة على الكفار بإخائهم. فبئست السواعد وبئس الإخاء، قربوا الكفر وهونوه ومسخوا الدين العظيم وقبحوه، فكثرت بذلك الخدع وانتشرت البدع وعبد الهوى وبئس المعبود، واشتبه المحمود بالمذموم والمذموم بالمحمود، وكانت البلية العظمى والرزية الكبرى، أن كانوا للناس أئمة وأدلاء ودعاة لهم أشقياء، وهم ما بين خوار يخاف الناس أشد من خوف الله، وجبار يرغب في الشهرة والسمعة والجاه، ومفتون بحب الحطام وخوف الفطام، فبالغوا في العيث والعبث، ودفنوا الحق المحض ونشروا الخبث، وآخر وآخر لا نطيل بذكرهم، ولا نبالي الآن بهتك سترهم، ألا قبحها الله من أنفس مبتورة، ولحم مأجورة وألسنة موزورة، إذا غاب ملاح السفينة وارتمت بها الريح يوما دبرتها الضفادع، أفلا يكاد يرى لهم رادع، ولا لأنوفهم جادع، بل ولا قادع، لقد كان ألعن من قومه بلعام بن باعورا، ومن مسيلمة الرجال بن عنفوة، وإن أحد هؤلاء اليوم أعظم نكاية بالإسلام وأهله من كثير ممن تحسبون، ولقد والله آن لهذه الهام أن تفلق، ولهذه النفوس أن تخمد، ولهذه الألسن أن تقطع. ذكر عياض اليحصبي في كتابه ترتيب المدارك وتقريب المسالك أن العلامة أبا بكر إسماعيل بن إسحاق ابن عذرة رحمه الله سئل عن خطباء بني عبيد الفاطميين، وقيل له إنهم سنية، فقال أليس يقولون اللهم صل على عبدك الحاكم وورثه الأرض؟ قالوا نعم. قال أرأيتم لو أن خطيبا خطب فأثنى على الله ورسوله فأحسن الثناء ثم قال أبو جهل في الجنة، أيكون كافرا؟ قالوا نعم. قال فالحاكم أشد من أبي جهل. قال عياض وسئل الداودي عن المسألة فقال خطيبهم الذي يخطب لهم ويدعو لهم يوم الجمعة كافر يقتل ولا يستتاب، وتحرم عليه زوجته، ولا يرث ولا يورث، وماله فيء للمسلمين. انتهى كلامه. فيا جنود التوحيد الغيارى في كل مكان، انتدبوا أنفسكم لمن آذى دين الله وأولياءه من علماء السوء ودعاة الفتنة في كل مكان، فإذا رأى أحدكم أحدهم فلا يفارق ظله ظله، وليفتك به، وليغر عليه ولو في داره وبين أهله، وابدأوا بمن جاهر بالعداوة ودعا لقتال المجاهدين، أو رماهم بالإلحاد أو المروق من الدين، أحيوا فيهم سنة قتل جهم وجعد والحلاج ومعبد، فإنهم والله لو أقام الشيطان له دولة لوجد منهم وفيهم الجند المحضرين والناصر والمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. حقا لقد بدأت الفتنة من أفواههم وعلى منابرهم، فبعد أن حرموا وجرموا الجهاد في سبيل الله بدأوا يدعون إلى الدخول في الباطل والكفر بالقتال تحت رايات الطواغيت من أجل إقرار عيون حكامهم وسلامة ملكهم وجاههم، والخاسر من خسر دينه باتباع هواهم وحفظ دنياهم، فمن لم يشغل نفسه بالحق أشغله الشيطان بالباطل، ومن لم يقاتل في سبيل الله اليوم سيحمله الطاغوت يوما على القتال في سبيله. وإلى المسلمين عامة وأهل السنة في العراق والشام خاصة، لقد بلغ الشر من دولة المجوس إيران منتهاه، واستطار الشرر فعم البلاد وساء العباد، ففتكت بأهل السنة في العراق والشام عبر وكلائها وخبرائها ومستشاريها، فأمسى السني بين مكبل قابع وذليل خانع تابع. ولم يكفي هذا، إذ لم يكن لها من المسلمين رادع بعد الله غير دولة الإسلام، على أن الحق أبلج والباطل لجلج، فكيف يزاود على أجناد الخلافة صائع ضائع، أو يتمارى اثنان في من يذود عن الدين والعرض والأرض. من أذاق إيران وأذنابها الفظائع والبشائع قبح الله لها السوء، ما أعظم جرمها وما أفجرها. من سل سيف الحق في وجه دولة المجوس إيران وأذاقها الثبور من بغداد إلى بيروت، إلى حلب، إلى دمشق، إلى خراسان، إلى صنعاء، من يا دعاة الشر والثبور من؟ وها هي اليوم تجوب ديار أهل السنة طولا وعرضا، تحارب عباد الله الموحدين المجاهدين تحت قصف ومساندة الصليبيين، وحكوماتكم المرتدة العميلة يخطبون ودها ويرجون صفو العيش معها. عجل الله بهد عروشهم وزوال ملكهم على أيدي المجاهدين بحول الله وقوته. أما آن لكم يا أهل السنة أن تمجوا الترهات وأحاجي المومسات وأحاديث طسم وأحلامها، فعلام مط الخدود وخزر العيون والتصعر والبأو والتكبر. ألصد صددتم به عادية عدو غاشم دهم الديار وغدا على مرمى حجر من مكة والمدينة، أم لفضل جلد وشدة بأس ترونه في حكامكم تظنون معه أنهم يحمونكم ويذودون به عنكم؟ كلا والله، لقد خابت وخسرت تلك الظنون، فستذكرون ما أقول لكم حتى ما نحن نساري النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم. إن العدو قسمه الله قد دهم داركم، يروم خذله الله طمس دينكم واستباحة أعراضكم، وهذا سبيل الرشد قد وضح فلتبصروه، والإسلام يستصرخ فانصروه، والعرض يستنجد فأغيثوه، وأخوكم في الله المجاهد يستنفركم فلا تخذلوه. إن دار الإسلام داركم، وشريعة الله أمانة في أعناقكم، وليس الدفاع عنهما حصرا على المجاهدين، فلا عذر لكم عند الله ولا عند المسلمين إن خلص إليها أحفاد القردة والخنازير وعباد الشجر والحجر والبشر. فبادروا فورا للحاق بركب الجهاد، وانصروا المجاهدين في سبيل الله بكل ما تستطيعون بالنفس والمال والتحريض والدعاء. وإلى جنود الخلافة وأنصارها في أرجاء العالم، إلى الأسود الضارية الذين أقضوا مضاجع الكفر وأنسوه رفاهيته ومرغوا أنف مخابراته واستخباراته في التراب وصيروا الأمان حلما من أحلامه، اعلموا أيدكم الله بنصره، أن في عملياتكم المباركة قلبا للموازين وصرفا لفوهة بدفع الكفر عن المسلمين، فأغيروا عليهم في منازلهم وأسواقهم وطرقاتهم ومنتدياتهم ومن حيث لا يحتسبون، وأشعلوا الأرض من تحت أقدامهم وعكروا صفو سمائهم ليكونوا بأنفسهم مشغولين، وضاعفوا جهودكم وكثفوا عملياتكم، بارك الله فيكم. ولا يفوتني في هذا المقام أن أثني على فرسان الدعوة والصحة والإعلام وغيرهم من جنود الإسلام، وأبارك جهادهم ورباطهم في مختلف ثغورهم، فمعركتهم اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم عليك بالكفرة المجرمين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك ويبغونها في الأرض عوجا. اللهم انصر دينك وجندك وأعل كلمتك وارفع رايتك إله الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.